يعني عمال عايز يستخبى. شويه المطر اللي نازلين دول هيبل هدومه، لا واقف تحت المزراب بقى اللي هو بينزل ميه قد كده زي الشلال يعني، او كالمستجير من الرمضاء بالنار. القضيه دي لها جانب مظلم جدا، وهو ان يتشكك العوام في كتب الشريعه. طب خلي واحد من هؤلاء المثقفين لا ياخد كلامي ولا كلام غيري، هيركننا احنا كلنا على جنب. اقول لك من اراد البحر استقل السواقية، سيبك من جماعة السواقية دول، هنروح على البحر ويفتح اي كتاب من كتب الفقهية المعتمدة في المسألة دي، هيجد الكلام غير اللي هم احنا بنقوله. يحصل له حاجة من اثنين، يا يتهم العلماء وانهم كانوا ضلالية، يا يتهمنا احنا ويقول هؤلاء زيفوا الدين ومش عارف عملوا ايه وخلوا ايه. نقاب يدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب عند العلماء مختلفين فيه، هل هو واجب ام مستحب. لكن احنا لا يجوز لنا ان نخرج عن هذه الدائرة، واجب او مستحب، لان مشروع ده اجماع. في كلمة مشروع لم يقل احد قط ان النقاب بدعة الا الجاهلة بس، اللي مألف لي كتاب يقول لي تحذير الاصحاب بتحريم النقاب. واحد جاهل يقولها ماشي، لكن حاشا لله ان يتورط عالم في المسألة دي، وهم انبل من ان يختلط عليهم مثل هذه المسألة. فانا برد على الجماعة اللي بيقولوا عادة، ما بتكلمش في قصة المشروعية والاستحباب والوجوب. استحباب والوجوب ده له منطقة اخرى، حتى لو قال انه مستحب الدنيا قريبة، وممكن يقول انا عندي الادلة راجحة في المسألة دي، وممكن مش عارفين الكلام ده ماشي، انا اعتبره خلاف سائغ، نعتبره خلافا سائغا مثلا بين اهل العلم على ادنى الدرجات. لكن واحد يجي يقول لي ليس من الدين في شيء، قال يعني ايه؟ يعني اخد اثم بيه؟ والله العظيم واحد قال، هذا المبتدع اللي انا سميت الكتاب بتاعه ده، يقول ان المرأة التي تمشي على البلاج اقرب الى الله من المنتقبة. هل ممكن تتصور في انسان يعقل ما يقول ويدري ما يخرج من رأسه ممكن يقول الكلمة دي؟ يعني اللي ماشي على البلاج بالمايوه اقرب الى الله عز وجل من المنتقبة؟ يقول لك طب ليه بقى؟ قال لك اصل اللي ماشي على البلاج دي عاصية تعلم انها عاصية فيمكن ان تتوب، اما المنتقبة فهي عاصية تظن انها فاضلة فستظل على الايه؟ على بدعتها وتتدين الى الله ببدعتها. فلما يكون بني ادم يقول الكلام ده الذي يمجه كل ذوق، الكلام اللي انتوا تسمعوه مني دلوقتي، انا عارف ان حتى اللي مش مقتنعين بالنقاب مش ممكن يوافق على هذا الكلام، ان اللي ماشي بالميكروجيب والمينيجيب والميني ميني ولا ميني في بعض البلاد اللي برا، ان دي اقرب الى الله عز وجل من المنتقبة العفيفة التي دارت وارت وجهها وتقربت الى الله عز وجل بذلك. المسألة يا اخوانا مش مسألة جزئية، المسألة دلوقتي بقت اخطر بكثير جدا، هيحصل نوع من التشكيك في العلوم الاسلامية، نوع من التشكيك في الكتب التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا من العلماء. وحتى لو هم كذبوا هؤلاء العلماء هتبقى مشكلة كبيرة، ولو صدقوهم هيكذبون احنا. يبقى احنا لما نيجي نقول الحكم الفلاني كذا كذا كذا كذا يقول الله اعلم، جاهز يكون ده له مصلحة ولا ده جاهز يكون جاهل ولا جاهز يكون كذا وكذا، فيحصل نوع من التفسخ الكامل، لا يتبعون هؤلاء ولا يتبعون أولئك. مسألة الحقيقة يعني مرة ومحزنة للغاية، ويعني قدر الله سيمضي، ما أنا بقول أهو قدر الله سيمضي. فأنا عايز أقول اللي عايز يقابل ربنا بوجه أبيض يتقي الله، يتقي الله. المسؤولية أمام الله فردية، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ينبغي أن ينظر المرء لموضع قدميه، أنا إن استطعت أن أقول الحق أقول الحق، لم أستطع أن أقول الحق أسكت ولا أزور الحق، هفقد منصبي، هفقد المكان اللي أنا بتكلم فيه، أقعد في بيتي أعبد ربي خلاص. إذا أنا عوقبت بأي عقوبة من هذه العقوبات عملت اللي علي، إذا سألني ربي لما كتمت العلم الذي في صدري أقول يا ربي منعت، لكن طول ما أنا لي سكة إن أنا أتكلم